يوحنا فصل 3. وفي أناد واحد من كبارات اليهود اسمه نقدوموس، وهو فريسي، وهو جاء لعيسى في الليل وقال لي: سيدنا، نعرف قدر أنت معلم من الله، نادم ما يقدر يسوي الأجايب أل أنت تسويهم إلا كان الله قاعد معايا. وعيسى رد لي وقال: أسمع، أنا نقول لك الحق، نادم ما يقدر يشيف مملكة الله إلا كان هو مولود مرتين. ونقدوموس سأل وقال: كان نادم بقي كبير خلاص، كيف يلدو بطان؟ هل يقدر يقبل في بطن أمه عشان هي تلدى مرة تانية ولا؟ وعيسى رد لي وقال: أسمع، نقول لك الحق، نادم ما يقدر يدخل في مملكة الله إلا بالوالود الجاي بالألم وروح الله. الناس يلدوا ناس، لكن نادم يبقى ولاد الله بروح الله. ما تعجب من كلامي، كان قلت لك الوالود التانية واجب ليكو، الريح تسوق في أي مكان اللي تدورة، والناس يسمعوا صوتها لكن ما يعرفوا البكان الجاد منها ولا البكان الماشي فوقها. ويكون مثل ده لأي نادم، الروح الله ينطي الحياة الجديدة. ونقدوموس قال: وكي كيف ده يبقى؟ وعيسى رد لي وقال: انت قاعد تعلم بني إسرائيل، كي كيف ما فهمت الكلام ده؟ أسمع، نقول لك الحق، نهجوا بالشيء اللي نعرفه ونشهدوا في الشيء اللي شفناه، لكن انتم ما تقبلوا شهادتنا. حجيت لكم في الشيء اللي يبقى في الأرض وما صدقتوا كلامي، وكي كيف تصدقوا كان نهجي لكم في الشيء اللي يبقى في السماء؟ ما في نادم واحد طلع في السماء، لكن ابن الإنسان نزل من السماء. في السهرة موسى رفع الداب فوق، ولا بد يرفع ابن الإنسان كله عشان كل الناس اللي يؤمنوا بي يلقوا الحياة الأبدية. والله هب ناس الدنيا بالهين، وعشان ده هو أنطى ابن الواحد عشان أي نادم اللي يؤمن بي ما يهلك، لكن يلقى الحياة الأبدية. الله رسل ابنا في الدنيا ما عشان يعاقب ناس الدنيا، لكن عشان ينجيهم بي. النادم المؤمن بعيسى المسيح الله ما يعاقبه بالعذاب، ولكن النادم الما مؤمن بي أكيد يعاقبه، عشان النادم ده أبا ما آمن بابن الله الواحد، وده هو الحساب. نور الله دخل في الدنيا والناس حبوا الظلام وما دوروا النور عشان عملهم شين. أي نادم القاعد يسوي عمل فسل يكره النور وما يجي في النور عشان ما يدور عمل الفسل بينشاف. أي نادم اللي يسوي الحق يجي للنور عشان يبقى واضح قدر عمل السودة هو سوى في درب الله. وبعدين عيسى شال تلاميذه ومشى في كداد هندار اليهودية، وقعد معهم أيام، وفي البكان ده جمع يغطس الناس، ويهي كل قائد يغطس الناس. هو قائد في بكان اسمه عين نون قريب لهلة ساليم، عشان في البكان ده في ألم كتير والناس جايين لي عشان هو يغطسهم، وده في الوقت اللي لسه ما كربوا يحيى في السجن. وتلاميذ واحدين هنا يحيى قموا يخالفوا يهودي واحد في وضوهنا اليهود، والتلاميذ جو ليحيى وحجوا لي وقالوا: يا سيدنا، النادم والكان معاك وقت انت قاعد في وادي الأردن في نص الصفهاني قال انت شهد لي، هو هسا كله قاعد يختس الناس وكل الناس ماشيين لي. ويحيى رد لهم وقال: نادم ما يلقى الشيء من الله إلا كان الله أنت لي، انتو ذاتكو سميتو كلامي وتقدروا تشهدوا ليه. أنا قل أنا ما المسيح، لكن الله رسلاني عشان نمشي قدامه. النادم الاندى العروس هو بس العريس، ورفيق العريس هو واقف جنبه ويسمع كلامه، وكان يسمع حس العريس هو فرحان بفرحة كبيرة، والفرحة دي هي فرحة هنائي، وحسها أنا فرحان مرة واحد. واجب عيسى يزيد كبر وواجب أنا نزيد صغر، الجاي من فوق هو أكبر من كل الناس، والنادم المن الأرض هو هنا الأرض بس، ويهدي في الشيء هنا الأرض، الجاي من السماء هو أكبر من كل الناس، هو شاهد في الشيء الشافه والسمعه، ولكن الناس ما يدوروا شهادته. وأي نادم القبل شهادته أكد كدر كلام الله صحيح. النادم الله رسلا يهجي الكلام الجاي من الله عشان الله ينزل فوقه الروح القدوس بلا حد. الله يهب ابنه وأنت كل شيء في إيدينا. أي نادم الآمن بابن الله لقي الحياة الأبدية، لكن أي نادم اليابة ما يتابع كلام ابن الله هو ما يلقى الحياة الأبدية عشان غضب الله قايد فوقه.